من القاهرة. الحان زمان. الحان زمان سهرة، فكرة محمود كامل، إعداد وتقديم هالة الحديدي. صديقي المستمع، أهلا ومرحبا بك في هذه الحلقة الجديدة من سهرة ألحان زمان، التي نتابع فيها المسيرة الفنية لإحدى مطرباتنا العربيات القديرات، هي الفنانة نجاح سلام، التي غابت عنا في 28 من شهر سبتمبر الماضي، بعد أن ملأت ساحة الغناء والطرب بأجمل الألحان، وأثرت المكتبة الغنائية العربية بحوالي 2000 أغنية إذاعية وسينمائية. ولدت الفنانة نجاح سلام في 13 من شهر مارس عام 1931 في بيروت، وهي حفيدة الشيخ عبد الرحمن سلام مفتي لبنان، ووالدها هو الملحن وعازف العود الشهير محي الدين سلام، الذي عمل لعدة سنوات في إذاعة لبنان بقسم الموسيقى والغناء. تعلقت نجاح سلام بالغناء منذ طفولتها، فكانت تغني في الحفلات المدرسية، ولما تأكد والدها من موهبتها تعهدها وعلمها أصول الفن، وكان يدربها على أغاني أم كلثوم الصعبة كما ذكرت بنفسها في أحد اللقاءات الإذاعية. وفي عام 1948 صحبها والدها إلى القاهرة، حيث تعرفت على كبار الملحنين أمثال محمد عبد الوهاب ورياض السنباطي. أحسن الجمهور المصري استقبالها، وكان جواز مرورها بعض الأغنيات اللبنانية التي اشتهرت بها مثل برهوم حكيني، الشاب الأسمر، ميل يغزيل. ومن نجاح سلام نستمع إلى هذه الطقطوعة: يعني وبعدين يا حبيبي بقى، يا مصحي العين على كان وبقى، أنا مش حنساك ولا حترجاك، وبحبك وأنا ونصيبي بقى. كلمات الشاعر الغنائي فتحي أورا، تلحين الموسيقار منير مراد. Yeah. شوق وندى خليك مشغول وقر على طول خليك مشغول وقر على طول إن كان يرضيك يا حبيبي كده وعوزني مالها ومالي بقى ويا ريت هتسيبني في حالي بقى وعوزني مالها ومالي بقى ويا ريت هتسيبني في حالي بقى أنا مش حنسى ولا حترجع أنا مش حنسى ولا حترجع وبحبك وأنا نصيبي بقى شلت هواك في العين دي ودي ولا قلبي معاك ارتاح وهدي هما الحلوين يبقوا الظالمين هما الحلوين يبقوا الظالمين من طيب عمره ما يبقى ردي وصبرتي وايه اخرتها بقى خليني اشوف انا مش هنسى ولا هترجع وبحبك وانا نصيبي بقى. تألقت المطربة القديرة نجاح سلام في مصر وحققت نجاحا كبيرا وتقدم الملحنون بألحانهم لإبراز موهبتها الصوتية فقد وجدوا في صوتها ومساحاته المديدة الواسعة خامة متميزة قادرة على أداء كل ألوان الغناء وكان من أبرز من غنت ألحانهم كل من أحمد صدقي ومنير مراد وعبد العظيم محمد وكمال الطويل ومحمد الموجي وكان على رأس هؤلاء الموسيقار العملاق رياض الصنباطي ومن المطربة القديرة نجاح سلام نستمع إلى هذه التقطوعة بالسلامة يا حبيبي بالسلامة بالسلامة تروح وترجع بالسلامة تيجي زي الفرحة تيجي بالابتسامة بالسلامة يا حبيبي من كلمات الشاعر عبد الرحمن الأبنودي ألحان الموسيقار عبد العظيم محمد والجدير بالذكر أن الإذاعي الراحل حسن عبد الوهاب اتخذ من مطلع هذه التقطوعة لحنا مميزا لبرنامجه طريق السلامة ثم توالى على تقديم البرنامج مجموعة من الإذاعيين كانت أشهرهم الزميلة الراحلة آيات الحمصاني مع القديرة نجاح سلام وتقطوعة بالسلامة يا حبيبي بالسلامة بالسلامة تروح وترجع بالسلامة بالسلامة يا حبيبي بالسلامة بالسلامة تروح وترجع بالسلامة تيجي زي الفرحة تجيب لي ابتسامة تيجي زي الفرحة تجيب لي ابتسامة بالسلامة يا حبيبي يا حبيبي بالسلامة بالسلامة يا حبيبي بالسلامة بالسلامة تروح وترجع بالسلامة بالسلامة يا حبيبي بالسلامة بالسلامة بالسلامة تروح وترجع بالسلامة. مسافه السكه تبعت لي جواب تحكي فيه وتطمن الشوق جوه قلبي، بس توعدني مسافه السكه تبعت لي جواب تحكي فيه وتطمن الشوق جوه قلبي بالسلامه. بس عارف يعني ايه معنى الغياب، يعني اسهر يعني يبقى النجم صاحبي بالسلامه. بس عارف يعني ايه معنى الغياب، يعني اسهر يعني يبقى النجم صاحبي، يعني حيغيب الربيع لما انت ترجع والمسا يطول لحد انت ما تطلع، يعني حيغيب الربيع لما انت ترجع والمسا يطول لحد انت ما تطلع. تيجي شايل من ليالي الشوق علامة، تيجي شايل من تيجي شايل من ليالي الشوق علامة، تيجي شايل من ليالي الشوق علامة بالسلامة. يا حبيبي يا حبيبي بالسلامة، بالسلامة يا حبيبي بالسلامة، بالسلامة تروح وترجع بالسلامة، بالسلامة يا حبيبي بالسلامة، بالسلامة تروح وترجع بالسلامة. تيجي زي الفرحة تجيب الابتسامة، تيجي زي الفرحة تجيب الابتسامة بالسلامة. يا حبيبي يا حبيبي بالسلامة. تيجي زي الفرحة اتجهت أنظار منتجي السينما إلى المطربة نجاح سلام، فقدمت للشاشة الفضية 15 فيلما بين مصر ولبنان. كان فيلمها الأول عام 1952 فيلم على كيفك إخراج حلمي رفلة، ثم فيلم ابن زوات عام 1952. في هذه الفترة تزوجت من المطرب اللبناني محمد سلمان ورزقت ببنتيها سمر وريم، وتوزعت إقامتها بين القاهرة وبيروت وعواصم عربية أخرى. حصلت الفنانة القديرة نجاح سلام على الجنسية المصرية وعلى عدة أوسمة وتكريمات من الدول العربية والأجنبية على حد سواء. ومن المطربة القديرة نجاح سلام نستمع إلى هذا المونولوج: عايز جواباتك يعني افترقنا خلاص، عايز أيامك يعني انتهينا خلاص، طويت صحايف عمري معاك وبإيدي لمتهم، وفرعشة القلب اللي هواك وقع جواب منهم. كلمات الشاعر الغنائي حسين السيد، تلحين سيد النغم الشرقي الأصيل رياض السنباطي. عايز جواباتك يعني افترقنا خلاص، عايز أيامك يعني انتهينا خلاص، عايز جواباتك يعني افترقنا خلاص، عايز أيامك يعني انتهينا خلاص، طويت صحايف عمري معاك وبإيدي لمتهم، وفرعشة القلب اللي هواك وقع جواب منهم، ابتديت أقرا الكلام الحلو اللي جريت وراه، ابتديت أقرا الكلام الحلو اللي جريت وراه، ابتديت أقرا سطرين والتالت

حياتك. خدهم خدهم خلصني منهم. لا دول من حقي مش حبعتهم لك. لا دول حتة مني روح انت الوحدة. دول اجمل حاجة انكتبت لي في عمري. دول عمر مبارح وكمالة عمري. حقراهم تاني وحقابلك فيهم. يا فضلت احبك يا كرهتك. يعني افترقنا خلاص. عايز ايامك يعني انتهينا خلاص. خلاص خلاص. وهكذا سيداتي وسادتي عشنا هذه الحلقة مع صوت المطربة القديرة نجاح سلام وبعض مما أمتعتنا به طوال مسيرتها الفنية الثرية. وحتى نلتقي في سهرة قادمة، أسرة ألحان زمان تحييكم وترجو لكم أطيب المنى، وإلى اللقاء. سهرة ألحان زمان. فكرة محمود كامل، إعداد وتقديم هالة الحديدي.